بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة الأحزاب. في الدرس الماضي الآية الكريمة التي هي أول آية في سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قبل أن ننتقل أيها الإخوة إلى متابعة الآيات التي تتلو هذه الآية، لا بد من وقفة متأنية حول العلاقة بين قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، وبين قوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أولا، حينما قال الله عز وجل بعد أن أمر النبي، بل أمر المؤمنين من خلال النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن أمر الله المؤمنين من خلال النبي أن يتقوا الله وأن لا يطيعوا الكافرين والمنافقين، قال: إن الله كان عليما حكيما، يعني عليما بما تنطوي عليه قلوبكم حينما تطيعون. ماذا؟ لماذا تطيعون؟ ما النوايا التي وراء الطاعة؟ قال عليه الصلاة والسلام في حديث متواتر يعد هذا الحديث أصلا من أصول الدين: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني الطاعة أيها الإخوة قيمتها بما تنطوي عليه من الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. من الظاهر العبادة، من الباطن الإخلاص. المؤمن لو أنه اتقى الله عز وجل، يا ترى ماذا ينطوي في نفسه؟ ماذا يخبئ في نفسه؟ ما الهدف الذي يبتغيه؟ السمعة أم طاعة الله عز وجل؟ ما نوع إخلاصه؟ ما درجة إخلاصه؟ فحينما أمرك الله عز وجل أن تتقي الله بمعنى أن تطيعه، أمرك، أعلمك أنه يعلم نواياك. أكانت هذه الطاعة مراءة للناس، استدرارا لعطفهم، انتزاعا لإعجابهم، تحقيقا لمصالحك فيهم، أم كانت عبادة خالصة لوجه الله عز وجل؟ فكلمة إن الله كان عليما حكيما يعني يعلم النوايا، يعلم السر، يعلم الإخلاص، يعلم ماذا تريد. يا أيها الذين اتقوا الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وقد ورد في الدرس الماضي أنه عليم في تشريعاته، حكيم في أفعاله، يعني تشريعه وفق علمه، وعلمه أساس تشريعه، فعليم بالإنسان هو خالق الإنسان. فالأحكام التشريعية تتوافق مع طبيعة الإنسان توافقا تاما، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني معنى خبير يعني فهم أدق الأشياء، فهم أعمق الأشياء، فهم شمولي وفهم دقيق وفهم عميق. الفهم الدقيق والعميق والشمولي هو معنى قول الله عز وجل إن الله كان بما تعملون خبيرا. أما النقطة الدقيقة، اتبع ما يوحى إليك وتوكل على الله. موطن الشاهد أن الآمر ضامن. ما يقوله بعض الناس إذا فعلت كذا وفق أمر الله أكثر مالي كله، إذا فعلت كذا وفق ما يأمر الله عز وجل يسرق مالي من البيت، إذا فعلت كذا أضيع، إذا وقفت موقفا حازما في هذا الموضوع أكثر عملي. هذا كلام فيه جهل كبير، لأن الذي أمرك أن تطيعه هو الذي يضمن لك السلام، هو الذي يضمن لك الشر. وعبر عن هذا المعنى الدقيق بكلمتين: الآمر ضامن. الآمر ضامن، قد يأمرك إنسان أن تتجرع هذا الدواء، وقد يكون هذا الأمر غير صحيح، وقد ينشأ مرض خطير من هذا الدواء، فإذا عاكفته أو سألته يقول لك موضوع هذا علمي. لكن الله عز وجل وهو خالق الكون إذا أمر بأمر، الآن مثلا هناك أناس كثيرون يقترفون المعاصي من أجل رواج تجارتهم، يقول لك هكذا هذا الشيء يرضي الناس، يرضي الناس أن تكون في المحل امرأة تبيع الرجال، يرضي الناس أن تفعل كذا. حينما تسعى لمصلحتك من خلال معصية الله عز وجل فهذا عين الجهل بالله، لأنه من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجع وأقرب مما اتقى. وإذا توهمت للحظة واحدة أن طاعة الله تضرك وأن معصيته تنفعك فهذا هو عين الجهل. لذلك المعنى الذي تنطوي عليه الآيتان معا: واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله. يعني افعل ما يرضي الله ولا تأخذك في الله لوم خلاف، افعل ما يرضي الله ولا تخشى أحدا إلا الله، افعل ما يرضي الله واعلم علم اليقين أن الذي أمرك سيحفظك، افعل ما يرضي الله، اختر الزوج المؤمن لابنتك ولا تظن أن الغني هو الذي يسعده، المؤمن هو الذي يسعده. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الآن أضع يدي على منطقة حساسة أن ربنا عز وجل لحكمة يريد قد يتراءى لك أن طاعة الله عز وجل سوف تحول بينك وبين خيرات كثيرة. يعني عدم الاختلاط يجعلك إنسان يعني منطوي على نفسك، عدم المصافحة يجعلك شخصيا محرج بها أمام الموظفات مثلا، عدم تعاملك بهذه الطريقة في البيع والشراء يفوت عليك ربحا كثيرا. هكذا شاءت حكمة الله عز وجل أن يجعل منطق الأحداث يوحي إليك أن طاعة الله قد تضرك وأن معصيته قد تنفع، والحقيقة هي العكس. لكن من هو المؤمن؟ هو الذي يقول والله لا أعصي الله ولو أكلت التراب. والمنافق على أجفه سبرة يتخذه ذريعة لمعصية الله عز وجل. إذن الآن ضامن، يعني الذي أمرك أن تحجب ابنتك هو الذي يظهر لها زواجا موفقا. أما لا بد من أن تشكر، لا بد من أن يراها الناس، لا بد من أن تكون معه في حفلاته، لا بد من أن تظهر مفاتنها كي يعرف الآخرين، هذا الكلام هو الجهل بعينه. الآمر ضامن في البيع، في الشراء، في التجارة، في الزراعة، في الصناعة، في العلاقات الاجتماعية، في كل حركاته وسكناته. أمر الله هو الذي معه حفظ الله، ومعصية الله عز وجل هي التي معها الخذلان والتعسير ومشكلات الحياة. الآن هناك آية دقيقة، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ لماذا القلبان؟ لو أنك بقلب واحد آمنت وبالقلب الثاني آمنت، إذا الثاني تكرار الأول. أما إذا آمنت بقلب ولم تؤمن بقلب، إذا عصيت بقلب وأطعت بقلب، هذا شيء متضاد. طبيعة الحياة ترفضه. ربنا عز وجل قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني له قلب واحد يتسع لشيء واحد. بل إن الأدق من ذلك أن قلب الإنسان لا يتسع لشيئين متناقضين، يعني من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. فإذا ادعى إنسان أن في قلبه شيئين معا فهذه دعوة، لأن الإنسان إذا أحب شيئا كره ضده، يعني إذا أحب الغناء ينبغي أن يبتعد عن كلام الله، فإذا أحب كلام الله ينبغي أن يبتعد عن الغناء، إذا أحب أهل الدنيا ينبغي أن يجلس مع أهل الآخرة جلوسا شكليا، فإذا أحب أهل الآخرة ينبغي أن يكره أهل الدنيا، إذا أحب المساجد لا ينبغي أن يحب أماكن له، فإذا أحب أماكن له وكان في المساجد كان فيها كالعصفور في الحجر. يعني قلب واحد لا يتسع لشيئين متناقضين. فلذلك الحق واحد والباطل تعدد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق واحد والنور مفرد يخرجهم من الظلمات إلى النور. فلذلك القلب الإنساني قلب موحد لا يتسع بشيء. طبعا هذه حقيقة، يعني إذا أحببت الله ورسوله مستحيل أن تحب أهل الفسق والفجور. فإذا رأي أنك تحب هؤلاء وهؤلاء، معنى ذلك أن محبتك لبعض الحقيقية ومحبتك للآخرين تعرف. يعني شخص بهدفه إن جلس مع أهل الدنيا أحبهم وأحبوك، وانسجم معهم انسجاما كبيرا، وسهر معهم عشرات الساعات، فإذا جلس مع أهل الحق أظهر التواضع والمحبة والاهتمام. نقول لك قلب واحد، إذا امتلأ حبا لأهل الدنيا وأهل القوة والحول والطول لا يمكن أن يكون فيه مكان لمحبة أهل الحق. فإذا امتلأ بحب أهل الحق ليس في قلبك مكان لمحبة أهل الدنيا. فإذا رؤي أنك تحب الاثنين معا فاعتقد اعتقادا جازما أنك تحب أحد الطرفين حبا حقيقيا، وأن حبك للطرف الآخر دعوة، كلام فارغ. بالعصر الحديث في شخصية مرنة إلا نحن محرم باللغة الدارجة عليه العليم، من أرض الناس جميعا فهو منافق، لكن ربنا عز وجل يقرر هذه الحقيقة: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذا هذه قاعدة يجب أن تأخذ بها، لك قلب واحد يتسع لشيء واحد. لكن هذا الكلام لا يعني إذا أحببت الله أحببت رسوله، لأن حب رسول الله فرع من حب الله عز وجل. وإذا أحببت الله أحببت المؤمنين، ومحبة المؤمنين فرع من حب الله عز وجل. وإذا أحببت الله أحببت الناس جميعا، وإذا أحببت الله أحببت الخلق جميعا. فالحب الذي يتفرع عنه مجموعة من أنواع الحب، هذا يسمى شيئا واحد، يسمى حب واحد. أنا قلت قبل قليل لا يمكن أن يجتمع في قلبك متناقضان، والشيئان المتناقضان الذي أحدهما ينقض الآخر كالظلام والنور. فإذا كان هذا المكان مظلما إذا نفينا عنه النور، وإذا قلنا إنه منير نفينا عنه الظلام. فالظلام والنور شيئان متناقضان، القلب البشري لا يتسع بشيئين متناقضين في وقت واحد. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم؟ يعني هذه المرأة إما أنها أم وإما أنها زوجة، فإن كانت زوجة لها حقوق وعليها واجبات، وإن كانت أما لها مكان آخر ولها محبة من نوع آخر ولها معاملة أخرى. أما هذا الذي يقسم على امرأته أنها كأمه، هذا لعب بدين الله عز وجل. هذه ليست أمك، إنها زوجتك ولها عندك حقوق وعليها واجبات، وهذه أمك ليست زوجتك. فإذا قال أقسم أحد الناس أن على زوجته أنها كعليه كظهر أمه، هذا يحتاج إلى عقاب أليم، يحتاج إلى أن يصوم 60 يوما متتالية. كفارة هذا اليمين، يمين الظهار. فمن أين جئنا بهذا؟ أن هذه أم وهذه زوجة. فإذا خلقت بين الشيئين وجعلت زوجتك التي هي محبوسة لك، التي حينما عقدت عليها العقد حدثتها لك، إذا عملتها كأم وابتعدت عنها فقد ظلمتها، هذه ليست أم إنما هي زوجة. إذن وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. والآن وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذا الطفل المتبنى ليس ابنا، لأنه إذا كبر أو كبر ما الذي يحصل؟ قد يشتهي بنتك وقد يشتهي أمه فيما يدعى، ليست أمه إنما هي امرأة أجنبية عنه. فإذا قلت هذا مثل ابني وفلان مثل أختي وهذه مثل أمي، هذا لعب بدين الله عز وجل. الأم أم والزوج زوج والابن أم والبعيد بعيد. فحينما يبتعد الإنسان عن ربه وحينما يجهل حقيقة دينه يخلط المسميات ويخلط الأسماء وتقع الفوضى. فالله سبحانه وتعالى يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حتى قديما في الستينات كان هناك نظرية تقول أن الإنسان يتمكن يتوجه إلى شيئين بأن واحد، ثم ثبت بطلان هذه النظرية. لكن الذي يتراءى لبعض الناس أنه بإمكانه أن ينتبه إلى أشياء مثل عديدة في وقت واحد، هذا هذا عنده ما يسمى بقدرة فائقة في سرعة التحول من شيء إلى شيء. أما في وقت واحد أن تنتبه إلى شيئين مستحيل، أن تستغرق في شيئين مستحيل في وقت واحد، لا يمكن أن تنصرف إلا إلى شيء واحد. وهذا مصداق قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جيبه. على كل الذي يحصل أن هناك أشخاص كثيرين يقول لك هذا بيع، وهو في الحقيقة ربا، الربا ربا والبيع بيع. هذا مثلا يا نصيب خير، يا نصيب حرام. أما الخير هذه كلمة أوصفت به إلصاقا لا تزيد حرمته أن تقول خير، يبقى كسب غير مشروع وطريقة التعامل غير صحيحة. هذه مثل أخته، زوجة صديقه، لا هذه ليست أخته، هذه زوجة صديقه وهي امرأة أجنبية. فلو دخلت بيت صديقك ولم يكن صديقك وقبلت أن تدخل فقد وقعت في حرمة كبيرة. الأمور واضحة جدا، الحرام حرام، الحلال حلال، الواجب واجب، السنة سنة، الفرض فرض، المكروه مكروه، المباح مباح. أما حينما يلعب بدين الله عز وجل لا بد من أن لا تنكح هذه المرأة بعد أن طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى إلا بعد أن تنكح زوجا آخر في جنينها. فإذا استعنا زواج موقر لساعة أو ساعتين أو ليلة أو ليلتين وقلنا ها قد نكحت زوجا آخر فلتعد إلى زوجها الأول، هذا لعب بدين الله. الزواج الثاني مفتعل غير صحيح، زواج صور، زواج شكلي، سماه النبي السيف المستعار. فالزواج زواج، والزنا زنا، والأخت أخت، والأجنبية أجنبية، والزوجة زوجة، والأم أم، والابن ابن، والمدعى مدعى. فمن علامات فقد الرجل أن تكون الأمور واضحة وضوحا جليا في حياته، في حدود، في قيود، في تعريفات، في اصطلاحات. هذا التداخل وهذا الاختلاط وهذه المسميات التي تعطى أسماء أخرى، يعني مثلا تغيير الاسم الباطل باسم آخر هل يعطيه حقيقة الحق؟ يعني أنت إذا خصمت لك عند فلان 100,000 دينا، جاءك وقال أتأخذها نقدا على أن تقسم لي 6%؟ قلت لا، هذا لا يجوز، هذا ربا معكوس. قال يا أخي سجلها سماح. سماح يعني إذا كتبت سماح انتفت صفة الحرمة؟ لا، الاسم لا يغير شيئا. يعني اكتب على هذه الطاولة أنها كرسي تصبح كرسي، تبقى طاولة. اللوحة لا قيمة لها، الاسم لا قيمة له، الإعلان لا قيمة له. لذلك تنزل عن دين الله عز وجل حينما نعطي أسماء لغير مسمياتها. أخي هذا سماح وهذا بيع، يعني إذا بعت هذه الحاجة نقدا ب800 ليرة، بعتها دينا ب100 ليرة واشتريتها منه نقدا ب80 ليرة، أخي بيع وشراء، صفقة وصفقة. لا، نقول لا، هذا ربا، حقيقة ما تفعله أنك تخرج ربا. ولو بعت هذا الربا على شكل صفقة أولى وصفقة ثانية، الأولى تبيعه دينا ب100 ليرة والصفقة الثانية تشتريها منه نقدا ب80 ليرة، والفرق والفائدة. فحتى لا نقع بأخطاء كبيرة في الدين، رب عز وجل قال: ما جعل الله لرجل من قلبين في زوجه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. جاء جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هي المرأة التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. التقت في سيدنا عمر رضي الله عنه وكان يركب دابة، نزل عن دابته ووقف متأدبا يستمع إليها. فلما سئل عن هذا الموقف الغريب قال: كيف لا أستمع إليها وقد استمع إليها ربنا من فوق سبع سماوات؟ هذه المرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تقول له: يا رسول الله، إن فلان أي زوجها تزوجني وهو وأنا شاب ذات أهل ومال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال: أنت علي كظهر أمي، ولديه أولاد إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضمنتهم إلي جاعوا. وفي هذا القول إشارة بليغة إلى أن مهمة المرأة تنحصر في تربية أولادها أعظم بها من مهمة، إنها مهمة لو أديت على الوجه الحقيقي لرأيت مجتمعا متكاملا، لرأيت مجتمعا كله بطولة. لكن تقصير الأمهات في تربية أولادهم سبب هذه الأزمة. إن تركتهم إليه ضاعوا أنا المربي، وإن ضمنتهم إلي جاعوا هو الذي يطعمنا ويسقينا. يعني على الرجل كسب الرزق كسب الرزق، وعلى المرأة تربية أولادها. هذه مهمة المرأة ومهمة الأم. النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عينه حينما سمع شكواه. ولا تنسوا أن الله عز وجل أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاقدا. أن الإنسان يستوعب زوجته ما لا أهل ما لا أحد، يجور عليها يقسو عليها، يحرمها حاجتها الأساسية، يحرمها ما لها، ويكلفها ما لا تطيق، ويقول: لا أحد وراءها. عندئذ الله سبحانه وتعالى يلقنه درسا لا ينسى. قال عليه الصلاة والسلام: ما أظن إلا أنك بنت منك. ثم نزلت آيات الظهار في سورة قد سمع، وبين الله عز وجل أن الذي يلعب بهذا العقد المقدس الذي يعد أقدس عقدا في الحياة، عقد الزوجية، يلعب به ليحرم زوجته حقها الطبيعي وقد حبست من أجله، فعليه كفارة الظهار وهي إطعام صيام 60 يوما، تحرير رقبة، أو صيام 60 يوم، أو إطعام 60 مسكين، ليكون لهذا العقد حرمته وقدسيته في الحياة. شيء آخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم له غلام من قبل زوجته خديجة بنت خويلد، هذا الغلام سيدنا زيد بن حارثة، وكان من أقرب الناس إلى النبي، عاش في كنف النبي سنوات طويلة قبل الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام بادره ودا بود وحبا بحب، إلى أن وصل إليه أهله. هذا الغلام قال: كان قد أخذ في غزوة في الجاهلية، وبيع في سوق، واشتراه خال السيدة خديجة، أعطاه لخديجة، وخديجة رضي الله عنها أعطته بدورها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عامله معاملة تفوق معاملة الأب الرحيم والأخ الشفيق. هذا سيدنا زيد تعلق بالنبي تعلقا كبيرا وأحبه حبا جما. فلما جاء أبوه وعمه بعد أن عثرا عليه في مكة ليقدما المال لسيدنا محمد، المال الرقيق، اطلب ما شئت فداء هذا العبد، قال: خيراه، فإن اختارتما فلست أريد شيئا، هذا ابنكم. وقف النبي موقفا رائعا، يعني لو أنه اختارتما فهو لكما، ولا أريد شيئا. لكن سيدنا زيد رأى من قلب النبي الكبير ومن عقله الجديد ومن أخلاقه الرقية ومن إشراقات النبوة فيه ما جعله يرسل النبي على أبيه وأمه وعمه، فقال يا زيد أتؤثر محمدا على أبيك وأمي؟ فقال لقد رأيت منهما أنساني أبي وأمي. عندئذ النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا زيد بن محمد يرثني وأرثك، هكذا قال النبي. وكان اسمه قبل نزول هذه الآيات زيد بن محمد عليه الصلاة والسلام. وقف موقفا النبي الذي يعيش مع النبي يذكر أحدا من أهله ينسى كل شيء، والله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل عادة التبني التي فيها اختلاط للأنساب، فأمر زيدا أن يطلق زوجته، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينة، وعاتبه الله عز وجل وقال تخفي بنفسك والله مبديك وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، يعني فعل شيئا فوق طاقته إحقاقا للحق وإظهارا إلى أن التبني عادة مرغولة تجعل في الحياة الاجتماعية اختلاطا وانحرافا وتباعدا. فلذلك أما ما يرويه بعضهم وهي روايات ساقطة لا تقف على قدميه من أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى زينب وهي تبتسم وقع في قلبه فتمنى الزواج منها، فجاء الله عز وجل كما يقولون وأمر زيدا بتطبيعها وأمر النبي بالزواج منها. هذه روايات مكذوبة ساقطة لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس لها أساس من الصحة، إنها من الدس على الإسلام، النبي فوقها. بالعكس لو أراد الزواج من زينب تزوجها قبل أن يأخذها زينب، لكن النبي بهذا الأمر الإلهي أبطل عادة التبني. لذلك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، هذا دعي وليس ابنا لك، وهذه زوجة وليست أما لك. ذلك قوله لأخوانكم، لأنتم إن قلتم هذا ابني صار ابنه، لا هو أجنبي يشتهي بيه يشتهي دوره، وإن قلت هذه اسم أختي أصبحت أختها، لا هذا قول بالفم لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير من حقيقة الأشياء شيئا، هناك حقائق لا تغير بالكلمات. يعني إذا أنت مسكت حديد قلت هذا ذهب، يعني صار ذهب بقي حديدا، وإذا أمسكت الذهب وقلت هذا حديد صار حديدا. أنا كنت أقول هذا المثل، ومعك كيلو معدن هو في الحقيقة ذهب خالص، واتهمك الناس جميعا أن هذا المعدن هو حديد لا قيمة له، اتهامهم جميعا هل يغير من قيمة هذا المعدن؟ لا، يبقى الذهب ذهبا. ولو معك معدن خفيف واستطعت أن تقنع الناس جميعا أنه ذهب فاقتنعوا وصدقوا، هل يصبح هذا المعدن الخفيف ذهبا؟ لا، يبقى معدنا خفيفا وليس نفيسا. أردت من هذه الأمثلة أن أبين لكم أن الأسماء لا تغير في حقائق الأشياء، بتسمي النفاق لباقة بدم نفاق، بتسمي الانحراف سبور بدم انحراف، في كلمات متداولة. إذا واحد ما في دين لك سبور، أي فتاة سبور، إن هي بتغير إن هي فاسقة فاجرة منحرفة ما بتغيرها، الفسق فسق والفجور فجور والزنا زنا والاختلاط اختلاط. فالذي أريد منكم أن نقف عنده دقيقا هو أنك إذا سميت الرجل فضيلة تبقى رجلا، كما سميت الاختلاف انفتاح عقلية مرنة، اختلاف فذات الإنسان تطلع إلى نساء الآخرين عدوان على أعراض هاي حضرته تسميه اختلاف، والإنسان يعني عقله مفتوح وعنده مرونة وذكي، هذا كلها كلمات عقلية. بتسمي المنافق لبق هو منافق، بتسمي الكافر متحرر هو كافر مو متحرر. هي الأسماء الحديثة، الكفر تحرر والنفاق تباقى والاختلاف انفتاح، وهي مرونة كلها كلمات فارغة. الفسق فسق والفجور فجور والانحراف انحراف، يعني صار في صداقات. أي صداقة هي؟ هل هناك صداقة بريئة بين رجل وامرأة أجنبية عنه؟ كيف تقول صداقة هذه؟ ما من رجل خلا بامرأة إلا الصداقة. وهناك أخطاء يقع بها الجهال تعود عليهم وبالا كبيرا في حياتهم الدنيا. يعني أردت من هذا الكلام أن نتوسع به. إياك أن تسمي المعصية اسما آخر، إنها معصية. الربا ربا، الربا ربا، والبيع بيع. هناك من يخلد ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فدائما المجتمعات المنحرفة والفاسقة التي لها خلفية دينية يتجه أصحابها إلى إطفاء أسماء براقة لطيفة على معاصي كبيرة، وهذه الأسماء لا تغير ولا تبدل، تبقى المعصية معصية والاسم لا قيمة له تماما. كما لو جئت بلقاء على كيلو حديد فوم كتبت زهر خالص، تجد كيلو 500,000 كيلو، هذا كيلو حديد فوم اكتب عليه بلقاء فخمة جدا زهر خالص عيار 24 وزرع فوق الصورة، فيك تبيعه 500,000 بسوى 23 مليون. ولو جئت كيلو زهر خالص كتبت عليه حديد، يعني تنزل انتو قيمته هي. فهذا معنى قوله تعالى ذلكم قولكم بافواهكم، هذا كلامكم، هي دعواكم، هي باطلكم. هذه الاسماء انتم سميتموها، هي اختي مش اختي. بتوفى رجل بخلف أرملة بزورها الصديق ومش أختي والله، لا مو مسألة، هذا كذب، هذا كذب ولعب بدين الله. هل أخي مثل بين أرملة، هذه ربا وليست طلعة، وهذه امرأة أجنبية مشتهاة وليست أختك، وهذه زوجة وليست أمك، وهذا بعيد وليس ابنك، وهذا حلال وليس حرام، وهذا حرام وليس حلالا، هكذا. فدائما اذا في تقصير وفي فسق وهجور الامور تختلف. من اين لصاق هذه على هذه وهذه على هذه؟ صار في اختلاف الاوراق. لكن الله سبحانه وتعالى يقول الحق، قال ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وهو يهدي السبيل يعني السبيل إليه، فإذا أطعته وصلت إليه، إذا وقفت عند حدوده وصلت إليه، إذا أقمت أمره وصلت إليه، إذا اجتنبت نهيه وصلت إليه. فإذا غيرت بدل سميت المعصية تحرر، والنفاق نباقة، والتفلت تحديث لك تحديث. الدين لا يحدث يا أخوان، الدين عند الله عز وجل، ليس الدين تراث حتى يحدث، ليس الدين شيء قديم يحدث. الدين دين، يعني الحق حق مهما مر الزمن ومهما تقلبت السنون والأحقاب، لا يتبدل ولا يتغير. آية دقيقة جدا أرجو أن نستوعبها جميعا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أن تكون مع الحق، كن مع تجمع المسمى الصحيح مع الاسم الصحيح، لا تبدل ولا تغير. أمرت بغض البصر، خلاص أخي في نظر بلا شهوات، هذا ما في شيء، هذا كلام من إلى شيء. من قال لك إياه؟ كيف نظر بلا شهوات؟ ما وردت النظر بلا شهوات؟ قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال إني لا أصافح النساء، خلاص هكذا قال النبي. ما في عندنا حالات أخرى؟ فلذلك كما قلت في درس ماضي، احفظ الله يحفظك. إذا حفظت أمر الله عز وجل بأن نفذته، وحفظت نهيه بأن اجتنبته، وحفظت حدوده بأن وقفت عندها، الآن حفظ الله لك دنياك ودينك، حفظ دنياك بمعنى أنه يحفظ لك بدنك وأهلك وأولادك ومالك، وحفظ دينك من الشبهات المضلة والشهوات المهلكة، لا شبهات مضلة ولا شهوات مهلكة إذا حفظت دينك. لذلك كلمة الجنيد رحمه الله تعالى حينما سئل من ولي الله وقال لعلكم تظنون الذي يطير في الهواء، لا، كل الذي يمشي على وجه الماء، الولي كل الولي هو الذي تجده عند الحلال والحرام. لذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني كل المظاهر سائغة، يعني لو تكلمت كلام طيب، لو كلت هيك يعني تطلعات، ولو دمعت عينك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني مكانتك عند الله عز وجل تحددها طاعتك له. هذا هو المقياس الدقيق. أحباب اختاروا المحبة مذهبا، وما خالفوا في مذهب الحب شرعا. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إخوة كثيرون أحيانا يسألونني عن تبني طفل صغير، ممكن، لكن يجب أن تحذر أن هذه الطفلة إذا بلغت سن الاشتهاء يجب أن تفرزها عن أولادك، فهي إلى مكان آخر، طريقة أخرى. ما دام بلغت السن في الخطر، هذه ليست ابنتك وهذا ابنك ليس أخا لها، إنما هو أجنبي عنك. فهذا الذي يقال، نحن مع عمل الخير ومع العمل الإنساني، ولكن لسنا مع اختلاط الأنساب، ولسنا مع اللعب بدين الله عز وجل. ادعوهم من آبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. يعني المشكلة أن الإنسان ما يعقد العزم على معصية الله، ماذا الخطأ مغفور، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ورفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما المشكلة أن ينبعث في القلب باعث إلى المعصية، أن يريد الإنسان أن يعصي الله، أن يعرف الحق ويخالفه، أن يعرف الباطل ويمشي فيه، هنا المشكلة. فالإنسان إذا ارتكب ذنب عن جهل توبته سريعة جدا، يشعر أن الله بكلمة واحدة بإنابة سريعة يقبله ويعفو عنه، ما دام قلبه لم يتعمد المعصية. أما إذا صمم أن يعصي وقصد أن يعصي، عندئذ يكون الحجاب بينه وبين ربه سميعا، وليس من السهل تخطي هذا الحجاب. إذن وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما، والحمد لله رب العالمين.